بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا باب مرفوعات الأسماء. في شيء غير الأسماء يقع مرفوعا؟ أيوجد شيء غير الأسماء يقع مرفوعا؟ تفضل. نعم، الفعل المضارع فقط، في غيره ما فيه. صدقت. نعم، لا يقع غير الأسماء والفعل المضارع مرفوعين. أما الباقي يا شيخ وهو الفعل الماضي فهو مبني باتفاق، لا خلاف في ذلك. وأما فعل الأمر فهو على الأصح مبني، والرفع علامة للإعراب. الرفع علامة للإعراب. ماذا يقابل علامة الرفع في الإعراب بالنسبة للبناء؟ نقول هذا مضموم، ما نقول مرفوع. ويقابل المنصوب بالنسبة للمعرب، ماذا يقابله بالنسبة للمبني؟ المفتوح. نعم. وماذا يقابل المجرور؟ المجرور معرب. ماذا يقابله بالنسبة للمبني؟ المكسور. وماذا يقابل المجزوم بالنسبة للمعرب؟ يقابله الساكن. نعم، يقابله الساكن. بارك الله فيكم جميعا. باب مرفوعات الأسماء، وهي سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا هو باب النائب عن الفاعل، باب النائب عن الفاعل. والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن وأخواتها والتابع. والتابع أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذا باب طويل جدا، لكننا سنوجز الحديث فيه إن شاء الله، سنوجز الحديث فيه. نبدأ بالفاعل. قال المصنف رحمه الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. وهو أعطانا مجموعة من أحكام الفاعل. واحد، قوله الفاعل هو الاسم، ولا يقع الفاعل إلا اسما، يعني ما يقع فعلا ولا يقع حرفا ولا يقع جملة، لا بد أن يكون الفاعل اسما. هذه واحدة. المرفوع، حكم الفاعل أن يكون مرفوعا. طيب، ما رأيكم في قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس. أين الفاعل هنا؟ ولولا دفع الله الناس. يلا، وين الفاعل؟ دفع، دفع هذا فاعل. ها، يلا، من يعلم؟ ها، ايش الناس؟ هذا الفاعل لكنه منصوب يا شيخ. يلا يا أيها الذين آمنوا، يلا يا تفضل. الله لفظ الجلالة هو الفاعل. ولو، من الذي يدفع الناس يا شيخ؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن الفاعل هنا مجرور لفظا مرفوع محلا، لأن حقه أن يكون مرفوعا. فقد يجيء الفاعل مجرورا في اللفظ لكن حقه أن يكون مرفوعا. لماذا؟ لأنه أضيف إليه المصدر، فالمصدر هنا مضاف لكنه مضاف إلى فاعله، مضاف. ولولا دفع الله الناس. إذن الفاعل هو اسم وهو مرفوع، يعني حقه أن يكون مرفوعا. ثم قال المذكور قبله فعله، وهذا حكم ثالث من أحكام الفاعل، لأن الفاعل يا شيخ لا يتقدم على عامله، لا يتقدم على عامله، يجب أن يتقدم العامل ويتأخر الفاعل. يعني إذا قلت مثلا محمد سافر، من الذي سافر؟ محمد. لكنك ما تعرف محمد فاعلا، فماذا نعربه؟ مبتدأ. ليش؟ وين الفاعل؟ طيب، نحن نقول لابد لكل فعل من فاعل، فأين الفاعل؟ ضمير مستتر. إذا تقدم ما ظاهره أنه فاعل فإن الفاعل حينئذ يكون ضميرا مستترا، يكون ضميرا مستترا. طيب، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فعلا الفاعل يا شيخ قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. أما قال فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود، قامت الهنود. إيش الهنود يا شيخ؟ هنا جمع هند، جمع هند يا شيخ، وليس المقصود به جمع هندي، لا، هذه جمع هند. ليش؟ ما الدليل على ذلك؟ قوله قامت لأنه جاء بتاء التأنيث بعدها، تاء التأنيث لحقت الفعل. وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هل هو في حاجة إلى تعداد هذه الأمثلة يا شيخ؟ نعم، هو في حاجة وليس في حاجة. أما كونه في حاجة فليبين لك أن الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، وقد يكون معربا بعلامة أصلية، وقد يكون معربا بعلامة فرعية، وقد يكون جمع تكسير، وقد يكون غير ذلك، ولا ما، وقد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل. ما في مانع، لا مانع يا شيخ، يمكن أن يكون الفاعل متعددا متنوعا. طيب، فمن أجل هذا كثر الأمثلة، وبعد ذلك قال وما أشبه ذلك، لأنه لم ولا يمكن، لا يمكن أن يشتمل على أو أن يورد لنا جميع الأمثلة المحتملة، لأنها كثيرة جدا، لأنها كثيرة جدا. ثم قال والمضمر 12، المضمر يعني الفاعل الذي وقع ضميرا 12 لفظا، وهي ضربت وضربنا، والمقصود به يا شيخ هذه الضمائر المقصود أنها قد تكون للمتكلم وقد تكون للمخاطب وقد تكون للغائب، قد تكون للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. فالمتكلم ضربت للواحد، وضربنا يعني كلمة نا هي الفاعل لما عدا الواحد، يعني للاثنين وللجماعة، مذكرين أو مؤنثين ما في مانع. ثم قال وضربت، هذه المخاطب الواحد، وضربتي هذه المخاطبة الواحدة، ومن أضاف إليها الياء ما لها لزوم، لا تقول ضربتي يا فاطمة، لا تحتاج إلى الياء يا شيخ، لا تحتاج إلى الياء. قد تحتاج إليها في الشعر للإشباع لاستقامة الوزن ما في مانع، لكن في غير الشعر لا، لا تقول ضربتي وحضرتي وغبتي، لا، اكتفي بالتاء. المخاطبة لها التاء وحدة مكسورة. وضربتما للاثنين مذكرين ومؤنثين، وضربتم لجماعة الذكور، وضربتن لجماعة الإناث، وضرب الواحد. والفاعل هنا ضمير مستتر، ضرب وضربت، والواحدة هنا مقدرة والتقدير هي، لأن التاء هذه ليست هي الفاعل، وإنما هي حرف، والحروف لا تقع فاعلا، هي حرف يدل على تأنيث الفعل، على يدل على أن الفاعل مؤنث، على أن الفاعل مؤنث. وضرب للاثنين، وضربوا لجماعة الذكور، وضربنا لجماعة الإناث. فإذا أردت الاثنتين ماذا تقول يا شيخ؟ إذا أردت الاثنتين ها؟ اثنتين تقول الطالبتان صامتا، صامتا يا شيخ، تلحق التاء هذه، هي أصلا صامت، لكن لما جاء بعدها الألف صارت مفتوحة، صارت مفتوحة، ولا أصلها صامت. نعم. طيب، نستعين بالله سبحانه وتعالى وننظر في هذا الحديث وبسرعة. الحديث ما المطلوب منه يا شيخ؟ بين كل فاعل في هذا الحديث الشريف، وبين نوعه اسما ظاهرا أو ضميرا معربا أو مبنيا. أنا أريد من الصف الثاني الصف الثاني بالتتالي حتى يصل إلى آخره، ثم الصف الثالث، كل واحد يعني يطلع للفاعل ويبين نوعه ضمير أو اسم ظاهر. استعن بالله يا شيخ أنت في الصف الثاني، ثم جارك، وهكذا إلى أن ينتهي الصف، ثم الصف الذي يليه، يلا عشان يشترك الجميع. استعن بالله يا شيخ. الحديث، حديث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس إلى آخر الحديث. نعم استعن بالله. الله سبحانه وتعالى ليس بلى بارك الله فيك، رضي الله عنه، صحيح جاره بسرعة. أي ماذا به؟ هل هو فاعل هنا يا شيخ؟ نحن نريد الفاعل فقط، والفاعل يا شيخ لابد أن يكون مسبوقا بفعل أو ما يقوم مقام الفعل، أن يكون نمشي بالسير الله يعافيه، وإن شاء الله يجيك الدور إما اليوم وإما بعد اليوم بإذن الله. استعمل الله، يلا يلا شيخ. ها فترك رسول الله، صحيح. اللي بعده بسرعة. ها صلى الله، صحيح. نعم اللي بعده. واللي ما يعرف ترى ما في شيء مسموح يقول والله اللي بعدي. يلا استعن بالله. تعرف يا بني؟ لا. يلا تفضل، مع أنك في الصف الأول ترى ما في قدامك أحد. نعم ها فقلت هو التاء، صحيح. اللي بعده. ها غلبني، أين الفاعل يا شيخ؟ ما في فاعل في هذا يا شيخ، هذا لا يوجد فيه، لكن الكلام كمل يا شيخ. غلبني إيش؟ كيف؟ ثم غلبني ما أعلم. ما هي الفاعل؟ ما، وهي اسم موصول بمعنى الذي، فهي الفاعل يا شيخ، وهو مبني، وهو اسم ظاهر ولا ضمير؟ ما بسرعة، ما اسم ظاهر ولا ضمير؟ كلكم اسم ظاهر. اللي بعده تفضل. ها أن يكبه الله، الله فاعل. اللي بعده. ها أسلم الفاعل ضمير مستتر، صحيح. اللي بعده بسرعة يا شيخ بسرعة، كل واحد يستعد حتى يجيه الدور. ها لكننا يا شيخ مقتصرون على الصف الثاني، وإن شاء الله يجيك الدور يا بني بارك الله فيك. يلا ها هات ما تعرف. اللي بعده تفضل. ضمير مستتر، صحيح. اللي بعده ما تعرف. اللي بعده تفضل يا شيخ، أنت يا شيخ وصلك الدور. ما تعلم. ها فعدت لا، الفاعل هو التاء يا شيخ، الفاعل هو التاء موجود. إذا كان عندنا ضمير ظاهر في اللفظ ما نحتاج إلى أن نقدره يا شيخ ونقول مستتر، لا، بل الفاعل هو التاء يا شيخ بارك الله فيك. اللي بعده، الصف اللي بعده الثالث، ما تعلم. اللي بعده، ترى يا أخي جرب جرب، ما في شيء، جرب يا شيخ. عاد رسول الله، صحيح. اللي بعده، جاره، جاره يا شيخ، يا شيخ يا صاحب النظارة. ها خلاص ها ما سمعت يا شيخ، والله ما أدري ما تقول. أن يكبه الله، الله لفظ الجلالة فاعل، صحيح. جاره فقلت، صحيح، التاء فاعل. نعم الجاره. ها يا سعد، لا سعد هنا منادى بارك الله فيك. اللي بعده ها أعطي الرجل، أعطي هو الفاعل ولا الفعل؟ ها ضمير مستتر تقديره أنا، بقي شيء يا شيخ ولا خلاص؟ هات لا أراه. نعم الضمير مستتر، جاره، جاره ها وش هو؟ وين هي الرجل هذه؟ ها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هات الجملة التي فيها يا شيخ، ارفع صوتك، بارك الله فيك. والله ما سمعت شيئا. في أحد من جيراني يسمعني؟ آخر سطر يقول لأعطي الرجل. الرجل هنا مفعول به يا شيخ وليس فاعلا، الرجل هنا مفعول به. نكتفي بهذا القدر ثم ننتقل بارك الله فيكم إلى بسم الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الباب الثاني من الأبواب التي يعني فيها اسم، فيها اسم مرفوع، وهو المسمى بباب النائب عن الفاعل. يحذف الفاعل، حكم من أحكام الفاعل أنه لا يجوز حذفه، هالمرة استثنى، يحذف الفاعل، لكن لا بد من نائب ينوب منابه. فالنائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل، حكم الفاعل يكون مرفوع، حكم الفاعل أن يتأخر عن عامله، حكم الفاعل، حكم الفاعل إلى آخره. فالنائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل، وهو اسم مرفوع لم يذكر، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر بعده فاعله أو معه فاعله. هذا فيه خلل يسير، وهو أنه لم يذكر الفعل، يعني يأتي فعل ولا يذكر معه الفاعل، وإنما يذكر نائب عن الفاعل، وهذا النائب يصير اسما ومرفوعا، لا بد أن يكون اسما ولا بد أن يكون مرفوعا ولا بد أن يكون مذكورا، ونفس الأحكام التي كانت للفاعل تنتقل للنائب عن الفاعل. ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟ أربعة. الأشياء التي تنوب عن الفاعل أربعة: المفعول به وهو الأصل، أكرم عبد الله زيدا، زيدا مفعول به، إذا حذفت عبد الله يجي زيد يحل محله، فتقول أكرم زيد، أكرم زيد، أكرم عبد الله زيدا، إذا حذفنا كلمة عبد الله ينوب زيد منابه. هذا النوع الأول مما ينوب عن الفاعل وهو المفعول به. الثاني يا شيخ المصدر، المصدر الذي أصله مفعول مطلق، وذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخة ولا نائب عن الفاعل. ثلاثة: الظرف، الظرف زمانيا أو مكانيا، لكن الكثير في ظرف الزمان، ومنه قولك صيم رمضان أو صيم يوم الخميس أو صيم يوم شديد الحر. طيب، بقي الجار والمجرور. الجار والمجرور أو المجرور في خلاف، هل ينوب عن الفاعل ولا ما ينوب عن الفاعل؟ والصحيح أنه ينوب عن الفاعل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولما سقط في أيديهم. فأيديهم هنا نائب عن الفاعل وهو مجرور في الأصل، هو مجرور بحرف الجر، حتى في اللفظ مجرور، لكنه نائب عن الفاعل. منهم من يرى أن الجار والمجرور معا هما النائب عن الفاعل، هما النائب عن الفاعل. إذن أربعة أشياء تنوب عن الفاعل، هي المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور أو المجرور على خلاف ذلك. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. اسمع رحمك الله وبارك: إذا حذف الفاعل وناب غيره منابه فلا بد من تغيير صورة الفعل، الفعل لا يبقى على حاله بل يغير إلى صورة أخرى. الصورة في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع، أما فعل الأمر ما يجي معه نائب فاعل. من يعرف ليش فعل الأمر ما يأتي معه نائب فاعل؟ أولاً أن الصيغة ما يمكن تغييرها، لا يمكن تغير صيغة فعل الأمر. والشيء الثاني يا شيخ أن فعل الأمر لا يكون فاعله ظاهراً، ما يكون ظاهر، بل دائماً ضمير مستتر، لا يكون اسماً ظاهراً بل لا بد أن يكون ضميراً، سواء كان مستتراً مثل قم أو كان ظاهراً مثل قوما، ولا يمكن أن تغير صورة فعل الأمر. إذن يا شيخ الفعل الذي يغير ويجي معه النائب عن الفاعل هو إما ماض وإما مضارع فقط، والماضي يا شيخ يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. أكرم ماذا نقول فيها بسرعة؟ أكرم، استخرج، استخرج، تقاتل، ها، تقوتل. يعني أحيانا تكتفي بضم الأول فقط وتكسر ما قبل الآخر، لكن أحيانا تزيد مثل تقاتل يا شيخ، تضم الأول والثاني. إذن يا شيخ يضم أوله دائما ويكسر ما قبل آخره، إلا إلا إلا أن يكون أجوف. وش الأجوف يا شيخ؟ مثل قال وباع وهام وصام وعاد إلى آخره، فإنه بدل ما تضم الأول تكسر الأول، فتقول في قال قيل وفي صام وفي عاد عيدا. خلاص؟ طيب، هذا بالنسبة للفعل الماضي. أما الفعل المضارع يا شيخ فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فمثل يشرب ماذا تقول فيها؟ يو، ويستخرج يستخرج، وينطلق ين. طيب يقوم، وش اللي صار؟ ما فتحنا اللي قبل الأخير. إذا كان قبل آخره مدة قلبت ألفا دائما، إذا كان قبل الآخر مدة تقلب ألفا، فنقول في يقول، نقول فيها يقال، وفي يبيع يباع، قبل آخره مدة على طول يا شيخ اقلبها ألفا، اقلبها ألفا مطلقا. هذا هو التغيير الحاصل فيه. ثم قال وهو، يعني النائب عن الفاعل، على قسمين، قسم ظاهر وقسم مضمر. فأما الظاهر فنحو ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والأمثلة ما لها حدود، كثيرة جدا، كثيرة جدا، ليست مقصورة على هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف. وأما الضمير يا شيخ فاثنى عشر ضميرا، مثل ما كان في الفاعل اثنى عشر ضمير، هنا أيضا اثنى عشر ضميرا. ضربت، أين النائب عن الفاعل هنا يا شيخ؟ التاء. وضربنا نا، وضربت التاء المخاطب الواحد، وضربت المخاطب الواحدة، وضربتما الاثنان، وضربتم، وضربتن جماعة الإناث، وضرب، وين النائب عن الفاعل؟ ضمير مستتر، النائب عن الفاعل ضمير مستتر. وضربت أيضا النائب عن الفاعل وين؟ ضمير مستتر، لأن التاء هذا حرف للتأنيث. وضرب أين النائب عن الفاعل؟ ألف الاثنين. وضربوا أين النائب عن الفاعل؟ واو الجماعة. وضربنا نون النسوة، نون النسوة. نأخذ تطبيقا يسيرا بسرعة. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، السطر الثالث وين وصلنا؟ الصف الثالث. تعرفوا النائب عن الفاعل يا شيخ؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين النائب عن الفاعل؟ أين النائب عن الفاعل؟ أنت، نعم، نفخة، ونفخة هذا مصدر يا شيخ، أصله مفعول مطلق. وقال الله سبحانه وتعالى وقضي الأمر، أين النائب عن الفاعل؟ صاحب الثوب الأسود. يلا ها، الأمر نائب عن الفاعل، هذا كلام صحيح. فلما سقط في أيديهم، أين النائب عن الفاعل؟ الجار والمجرور أو المجرور وحده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.